إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على نظم المرشد المعين للعلامة ابن عاشر رحمه الله مع شرحه ميار الصغير. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل له ما تكبيره إلا الذي تقدم. كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده، والفذ والإمام هذا أكد، والباقي كالمندوب في الحكم بدا، إقامة سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين، انصات مقتد بجهر ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وزائد سكون للحضور، سترة غير مقتد خاف المرور، جهر السلام كلمة التشهد، وأن تصلي على محمد، وأيضا في نسخة وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر أربع برد ظهرا عشا عصرا إلى حين يعود أو إلى حين يعود أو لا، مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم أربعة أيام يتم. بعد أن تكلم الناظم رحمه الله في عن فرائض الصلاة وشروطها، شرع فيما يتعلق بسننها. والسنة في اللغة الطريقة، كما قال لبيد: من سنة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها. طريقة مطلقا. وأما في اصطلاح المالكية رحمه الله، عرفها بعضهم بأنها ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة. والخلاصة أنه ليس واجبا ولكنه متأكد، في شيء من التأكد، فليس طلبها كطلب المندوبات والمستحبات، فهذه أخف، وهي التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في درس قادم. فالسنة فيها شيء من التأكد، ولهذا كان عند المالكية خلاف في من ترك السنة عمدا بلا عذر في الصلاة، هل تبطل صلاته أو لا؟ والراجح أنها لا تبطل، ولكن هذا يدلك على تأكد السنة في الجملة عندهم. ثم هذه السنن في أنفسها منها ما هو سنة مؤكدة ومنها ما هو غير مؤكد كما سيأتي. فقال: سننها، الضمير يرجع إلى الصلاة، سنن الصلاة، السورة بعد الواقية. هناك ثمان سنن عند المالكية متأكدة، بمعنى أنها يسجد لنقصها سجود سهو كما سيأتي في فصل سجود السهو إن شاء الله. فهو بدأ بها ثم أخبر أن هذه المتأكدة وأن ما بعدها أشبه المندوب، فقال: سننها السورة بعد الواقع. هذه السنة الأولى المؤكدة، وهي قراءة السورة. وفي الحقيقة أن السنة هي القراءة عموما بعد الفاتحة، ويندب أن تكون سورة كاملة. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في الغالب يقرأ سورة ولا يجزئ السور ولا يقرأ بعض السور، هذا هو الأصل، ولا بأس أن يقرأ بعض سورة، لكنه فاته المندوب بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ في ركعتي الفجر بعض آية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. دل هذا على أنه لا بأس من الاقتصار على بعض السور، وقد فعله بعض السلف. فلكن الهدي الأكمل والأولى أن تكون سورة كاملة، هذا هو الأولى وهو مندوب. وأما أصل القراءة بعد الفاتحة فهو سنة، والدليل على هذا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، مع كون ذاك الرجل الذي قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، في بعض ألفاظ الحديث أنه ذكر أنه يقرأ الفاتحة فقط، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ليس بواجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيره. وقوله بعد الواقية، الواقية يقصد بها الفاتحة، وقد ضبطه المحشي بالفاء فقال بعد الوافية، قال لأنه هو المعدود في اسماء الفاتحة كما في كتاب الإتقان للسيوطي في علوم القرآن وغيره. ولكن المعروف في النظم الذي أعرفه أنا وغيري والله أعلم الواقية بالقاف، فهي فيها لا شك أن فيها وقاية وفيها حفظا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيحين: وما أدراك أنها رقية. ففيها من ولهذا يعني لها أسماء كثيرة، وكثرة أسماء تدل على عظم المسمى. فالشاهد أنه يقصد السورة بعد الفاتحة، فلا تجزئ في السنة، لا يجزئ إلا أن تكون بعد الفاتحة. أما إذا قرأ بعد الفاتحة قبل الفاتحة إن هذا لا يجزئه في هذه السنة، ولا بد أن إذا أراد أن يحقق هذه السنة يأتي بها بعد الفاتحة مع القيام أولا والثانية. هذه هي السنة المؤكدة الثانية، وهي القيام للسورة. القيام للسورة فأن تقرأ من قيام هذا سنة. وعندنا قاعدة أغلبية في الصلاة عند المالكية، وهي أن الظرف تابع للمظروف. إذا كان المظروف فرضا كالفاتحة، كان ظرفه هو القيام لها مثلا فرضا كما تقدم لنا، ولما كانت السورة سنة كان القيام لها سنة. وليس معنى هذا أن الإنسان مخير في الجلوس، بل إذا جلس يقولون تبطل صلاته، لكن لا لتركه فرضا بل لكثرة الفعل، لأنه إذا جلس ثم قام إذا أراد يقولون هذا يغتفر في النافلة، أما في الفريضة فلا يغتفر. ولهذا القيام للسورة، والسورة نفسها سنة عندهم في الفرائض، والقيام لها كذلك، لكن على ما بمعنى ما ذكرناه. وقوله أولا والثاني أي في الركعتين الأولى والثانية، فاستحباب القراءة مع القيام له التابع له إنما يستحب في السورة الأولى والثانية عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية دون الثالثة والرابعة، كما في حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين أنه نص على أن القراءة في الركعتين الأولين دون الأخرين، وهذا هو الأكثر يعني عند السلف وجماهير أهل العلم. ووردت بعض الأحاديث في مسلم أيضا ظاهرها القراءة أحيانا في الثالثة والرابعة، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم والحديث الأصح وكذا هي هذا. ومن قرأ فلا ينكر عليه، بل هو وارد في صحيح مسلم، لكن في المذهب الأولى والثاني فقط، هذا هو الذي يقرأ فيه سورة يعني بعد الفاتحة أو قراءة بعد الفاتحة ما تيسر. تكبيره إلا الذي تقدم. طبعا القيام للسورة ليس هو من السنن الثماني التي سنذكرها، ليس حتى الشيخ خليل لم يعده من السنن، لكنه المحشي أشار إلى أنه اتبع الحطاب في ذكرها. طيب تكبيره إلا الذي تقدم، يعني أن التكبيرات تكبير في الصلاة سنة مؤكدة، أن التكبير في الصلاة سنة ويتأكد بتكبيرتين فأكثر، بحيث من ترك تكبيرتين فأكثر فإنه يطالب بسجود السهو للنقص الذي وقع. أما التكبيرة الواحدة فيقولون لا يطالب به. وهل كل التكبير مجموعه سنة واحدة أو كل تكبيرة سنة؟ هذا فيه خلاف في المذهب، وأشار بعضهم إلى أن الأرجح أن كل تكبيرة سنة، كل تكبيرة سنة، لكن لا يتأكد إلا بتكبيرتين فأكثر. تكبيره إلا الذي تقدم، الذي تقدم هو تكبيرة الإحرام، فهذه فريضة كما تقدم لنا لا تصح الصلاة إلا بها، ما سواه سنة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية وغيرهم. كل تشهد، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التكبير لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وهو الأحوط، لكن الجمهور على أن هذا ليس بسنة ومنهم المالكية، ليس بواجب ومنهم المالكية. كل تشهد، كل تشهد، كل من ألفاظ العموم، معناه أن من السنة المؤكدة، وهذه هي السنة المؤكدة من الثمان، هي السنة المؤكدة الثالثة والرابعة، التشهد الأول والتشهد الثاني أو الآخر عموما. كل تشهد، كل التشهدات سنن عند المالكية، سواء في ذلك التشهد الأول أو التشهد الأخير. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود السهو، ولا يجبر عندهم بسجود السهو إلا ما كان سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه كما في حديث ابن موحين الذي في الصحيحين جبره بسجود السهو التشهد، وقاسوا التشهد الأخير على التشهد الأول. هذا هو مذهب المالكية، وذهب كثير من أهل العلم إلى وجوب التشهد الأخير. جلوس أول، يعني أن كما ذكرنا القاعدة الظرف تابع للمظروف، فلما كان التشهد سنة كان عفوا أنا قفزت بعض جهر وسر بمحل لهما قبل هذا جهر وسر، هذه الثالثة والرابعة، يعني الجهر في محله سنة والسر في محله سنة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن الجهر والإسرار سنتان، ذهب بعض العلم إلى وجوبهما لكن الجمهور على أنها سنة، والأولى أن لا يخالف بمثل هذا من غير سبب. الجهر مثلا في ركعتين، في ركعتي الصبح وركعتين الأوليين من المغرب والعشاء هذا سنة، كذلك السر في باقي الركعات في الصلوات سنة، فمن تركه سهوا فإنه يسجد، إذا جهر في محل السر فهذه زيادة فيسجد بعد السلام، وإذا أسر في محل الجهر فهذا نقص فيسجد قبل السلام كما سيأتي إن شاء الله. هذا معنى قوله جهر وسر بمحل لهما، هكذا هذه إذا عددنا القيام تكون الثالثة والرابعة، وإذا ما عددناه لأنه ليس داخلا في السنن الثمانية كما سيأتي فيكون الثالثة الثانية والثالثة والرابعة التكبير كما تقدم، والخامسة كل تشهد، والسادس أيضا تشهد الآخر، والجلوس الأول والجلوس الثاني، هذه هي السنن. نعم، كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، كذلك من السنن المؤكدة الجلوس للتشهد الثاني لأن التشهد الثاني سنة، فالجلوس له سنة، الظرف تابع للمظروف كما قلنا، لا مال السلام يحصل يعني إلا ما إلا الجلوس الذي يسلم منه لأنه سبق السلام فريضة، فالجلوس له فريضة وقد تقدم عده في الفرائض، فلا بد أن يسلم الإنسان من جلوس وهذا فريضة وقد تقدم، فإذا الجلوس بقدر التشهد سنة وبقدر السلام فريضة. وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإيمان، يقول لك أيضا سمع الله لمن حمده مثل التكبير كذلك سنة، ويجري فيه نفس الخلاف الذي في التكبير، هل كل تسميعة سنة أو مجموع التسميع سنة واحدة، ولا يسجد إلا بتسميعتين، يعني وأحكامه أحكام التكبير سواء بسواء، ومتى يريده المصلي، يريده في الرفع من ركوعه دون الباقي كما هو معلوم، بقية التنقلات تكون بالتكبير في الرفع، لكن عند المالكية والجمهور الذي يسمع هو الفذ والإمام، قد تقدم أن المصلين ثلاثة، مصلون ثلاثة، الفذ والإمام والمأموم، وأما المسبوق فإنه في أول صلاته مأموم وفي آخرها فذ، فذ يعني منفرد. من الذي يسمع؟ يقول سمع الله لمن حمده هو الفذ والإمام، وأما المأموم فإنه لا يسمع وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وقد جاء بهذا آثار عن الصحابة أيضا أنهم كانوا إذا كانوا مأمومين، عن بعض الصحابة أكثر من واحد أنهم كانوا يعني بمعنى بهذا المعنى، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وأما الإمام فإنه يقول سمع الله لمن حمده، والفذ يجمع بينهما، يجمع بين التسميع والتحميد، فهذا مخصص ولا يجوز أن يترك هذا النص الخاص لعموم صلوا كما رأيتموني أصلي وما إلى ذلك، لأن الخاص مقدم على العام، فهذا التقسيم واضح، هو أصلا قال إذا كبر فكبروا، ثم إذا ما جاء للتسميع ما قال فإذا سمع فسمعوا، أو قال إذا قال سمع، قال لا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، معنى الحديث كله على سياق واحد، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فسجدوا، إذا كبر فكبروا، لما وصل إلى هذا قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا، فهذا نص خاص يقضي على العمومات، ولا يجوز ترك الخاص للعام فيقال لا يدخل في العمومات، لا، هذا مسلك ليس بقوي، ودل أيده آثار الصحابة، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي، فالمأموم لا يحمد وإنما يقتصر على التسميع. الفذ عفوا لا يسمع بل يقتصر على التحميد، يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولهذا قال في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام، هذا فاعل، الفذ فاعل أورده، يعني يذكره الفذ والإمام دون المأموم، هذا أكد والباقي كالمندوب في الحكم بته، قالك هذه هي السنة المؤكدة، وما سوى ذلك من السنة التي سأذكرها لك فيما يأتي هي ك كالمندوب أي تشبه المندوب في هذا وجه الشبه في الحكم بدأ يعني ظهر يعني أنها حكمها حكم المندوب حكمها حكم المندوب في ماذا؟ في أنه لا يسجد لها إذا تركت بل إذا سجد لها سجودا قبليا فإن الصلاة تبطل بذلك فهي كالفضائل في أنه لا يسجد لها لأنه سيأتي معنا أنه لا يسجد إلا للسنن والسنن المؤكدة وقد نظمها بعضهم نظم أوائل حروفها بعضهم في قوله سينان شينان كذا جيمان سينان شينان كذا جيمان تآن عد سنن الثمان تآن عد سنن الثمان سينان شينان كذا جيمان تآن عد سنن الثمان السينان هما السورة والسر والشينان التشهدان والجيمان الجهر والجلوس للتشهد التشهدات عموما والتاءان التكبير والتسميع هذه هي السنن الثمان التي يسجد لها وما سوى ذلك لا يسجد له إما لأنه ليس مؤكدا كالسنة التي سيأتي ذكرها أو حتى ولو كان مؤكدا لكنه خارج الصلاة مثل الأذان والإقامة الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان لكن الأذان والإقامة ليسا جزءا من الصلاة ليسا جزءا من الصلاة ولهذا من نسها عنهما لا يسجد لأنها ليس هذا جزءا من الصلاة بل هما خارج الصلاة هذا معنى قوله والباقي كالمندوب في الحكم بدا ثم شرع يذكر هذه السنن التي لا يسجد لها فقال إقامة الإقامة سنة مؤكدة وهي آكد من الأذان وتسن في كل وهي سنة عين على كل مصل إلا أن يكون في صلاة الجماعة طبعا فتكون سنة كفاية أما الإنسان إذا كان منفردا فإنها تكون سنة كفاية هذا في حق الرجل وأما المرأة فمندوب في حقها مندوبة في حقها وسيذكر الشارح بعض الفروع المتعلقة بها من أنها مثلا تصح الصلاة ولو تركت عمدا وما إلى ذلك فكل إنسان يشرع له أن يقيم إذا أراد أن يصلي فذا وكذلك إذا أراد أن يصلي جماعة تتحول إلى سنة كفاية سجوده على اليدين سجوده على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين أو مثل الركبتين معناها النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد طبعا الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأذنا وأقيما إلى غير ذلك أمر بلالا مثلا يشفع الأذان ويوتر الإقامة كل هذا يعني فيه أمر بالإقامة في الجملة وببعض صفاتها سجود على اليدين وطرف الرجلين مثل الركبتين النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيدي على أنفه ثم على اليدين والركبتين والقدمين فهذه الأعضاء السبعة أما الجبهة فهي حقيقة السجود من ترك السجود عليها بطل الصلاة والأنف تقدم أيضا كلام عليه مع الجبهة في الفرائض وأنه سنة عند المالكية لكن يعاد لتركه في الوقت وهي السنة الوحيدة قال التي يعاد لتركها في الوقت في مثل هذا وأما السجود على اليدين وركبتين وطرف أطراف القدمين فإنها سنة في حكم المندوب قال لك يعني لا يترتب على ذلك سجود ولا غيره ولا بطلان وذهب بعض العلم أخذا بظاهر الحديث لأن أمرت الأمر الأصل في الوجوب إلى وجوب ذلك فالأحوط أن لا يتركه الإنسان ولا يرفع رجله مثلا أو غيرها من غير عذر بل يحرص على أن تكون جميع هذه الآراب السبعة في الأرض لأن الحديث الذي في الصحيحين وأيضا روي في مسلم من حديث العباس أمرت أن أسجد على سبعة آراب في حديث العباس في حديث ابنه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فيحرص الإنسان على هذا لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته تبعا وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني انصات مقتدي بجهر ثم رد على الإمام من السنن التي في حكم المندوب أن المقتدي وهو المأموم ينصت لقراءة الإمام والأصل في هذا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والإنصات يتضمن معنى السكوت مع الاستماع وهو يشرع للمأموم مطلقا ولو لم يسمع قراءة الإمام في المشهور من المذهب وقيل يقرأ إذا لم يسمع. وقالك بجهر، يعني هذا في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فسيأتي أنه يستحب له أن يقرأ، أما في الصلاة الجهرية فلا يقرأ عند المالكية ولا الجمهور، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لا فاتحة ولا غيرها، لا فاتحة ولا غيرها، بل يستمع كما جاءت الآثار بهذا عن الصحابة. وظواهر القرآن والسنة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرأ فأنصتوا، في بعض الأحاديث على نزاع في ثبوت هذه اللفظة، إلى غير ذلك. وكذلك جاء عن آثار، يعني في آثار عن الصحابة، أنه لا قراءة في شيء مع الإمام. وأول ما يتناول هذا الجهر. وذهب بعض العلم إلى أنه يقرأ الفاتحة، والخلاف في هذه المسألة معروف من زمن الصحابة فمن بعده، يعني في ظاهري ما روي عن بعضهم. ثم رد على الإمام واليسار وأحد به. قال لك أيضا من السنن التي في حكم المندوب الرد، التسليم منه فريضة، وهو تسليمة التحليل الأولى، وهذه تقدم الكلام عليها. ثم الرد على من صلى معك هذا سنة في حكم المندوب، لو تركته لا شيء عليك، لو اقتصرت على تكبيرة واحدة لا شيء عليك. وقد حكى الإمام ابن المنذر الإجماع على هذا، على أن الفرض هو التسليمة الأولى دون غيرها. ثم رد على الإمام واليسار وأحد به، وهذه الكيفية وردت عن ابن عمر بسند صحيح في الموطأ، أنه كان يرد على الإمام يسلم عن يمينه تسليمة، ثم يرد على الإمام أنت قبالة وجهه، ثم على يساره، فيسلم ثلاث تسليمات هكذا عند المالكية، وهو مأخوذ بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه، أنه كان يسلم بهذه الطريقة. إذا كان المالكي عندهم الإمام والفذ يسلم تسليمة واحدة، التسليمة الواحدة واردة في الجملة في بعض الأحاديث على نزاع في ثبوتها، وفي آثار أيضا صحيحة أو ثابتة عن السلف، فالتسليمة الواحدة واردة وثابتة، والثلاث تسليمات أيضا ثابتة عن ابن عمر، فعندهم المأموم يسلم ثلاث تسليمات، تسليمة عن يمينه يخرج بها من الصلاة يتيمن بها قليلا، وتسليمة قبالة وجهه على الإمام وينوي بقلبه أنه يرد على الإمام، وتسليمة على يرد بها على من على يساره. قال لك وأحد به، يعني يشترط في هذا أن يكون على يساري أحد، أما إذا لم يكن على يساري أحد فعلى من يرد، وهذا الشخص الذي عن يساري يشترط فيه أن يكون قد أدرك ركعة فأكثر، لأن أحكام المأمومية لا تنسحب على المصلي عند المالكية إلا إذا أدرك ركعة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اتفق عليه. وعند مسلم من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مفهوم مخالفته أن من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، فيقولون هذا لا يعتبر مأموما، لا يعد مأموما، ولهذا لا تسلم عليه، كما لو صلى أحد بجوارك وهو متنفل أو في صلاة أخرى إنك لا ترد عليه. هذا هو مذهب المالكية في السلام. ومعروف أن كثيرا من الأحاديث المرفوعة الصحيحة جاءت بتسليمتين عن اليمين واليسار. وزائد سكون للحضور، يقول لك أيضا من المستحبات، السنة التي في حكم المستحبات، أن يقنت الإنسان وأن يخشع في صلاته ويترك زيد حركة الحركة. قد جاء في صحيح مسلم أسكنوا في الصلاة، حديث جابر بن سمرة ضمن حديث له في بعض روايات أسكنوا في الصلاة، وقال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فتركوا، وقال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن ترك الحركة والسكون ومزيد السكون هو يعني مجلبة لحضور القلب، ولهذا جاء عن سعيد بن المسيب ويروى مرفوعا ولا يصح أنه رأى رجلا يعني يحرك الحصى وكذا، فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وزائد سكون للحضور، أي لحضور القلب في الصلاة، والحضور هو غير الإخلاص، الإخلاص أن يقصد بعمله الله عز وجل وحده، وأما الحضور فهو يعني أن يخشع القلب بين يدي الله عز وجل ويستحضر عظمة هذا الموقف الذي هو قائم إليه، ولهذا شرع التكبير تذكيرا للنفس بعظمة الله عز وجل، وأنه مهما يكن القلب مشتغلا بشيء فإن الله عز وجل أعظم وأكبر من هذا الشيء، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. سترة غير مقتد، من السنن التي في حكم المندوب السترة، وقد جاءت في أحاديث متعددة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرت عنه من قوله أحاديث متعددة في هذا الباب، فأحرصوا على السترة، وهذا لغير المقتدي، يعني للإمام والفذ، إذا خاف المرور بين أيديهما، خاف المرور. أما إذا كان مقتديا فسترته سترة إمامه، أو فسترته إمامه على قولين. والدليل على هذا حديث ابن عباس أنه أرسل الأتان ترتع ودخل بين يدي بعض الصف ولم ينكر عليه أحد، والحديث في الصحيحين، دل على أن المأموم لا بأس أن يمر بين يديه إذا احتاج إلى ذلك، ولا يعني يصد المر بين يديه، لا يحتاج. إنما الذي يمنع المرور بين يديه ويمنع أيضا بينه وبين سترته المرور هو الإمام والفذ. الأمر الآخر أنه يشترط عند المالكية في المشهور من مذهبهم أن يكون خائفا أن يمر بين يديه، فإن لم يخف أن يمر بين يديه فلا يشرع له اتخاذ السترة. وروي عن الإمام مالك رواية أخرى أنه يتخذها مطلقا ولو لم يخش المرور، وهذا أقرب إلى ظاهر السنة، لكن المشهور في المذهب هو الأول أنه لا يتخذ سترة إلا إذا خاف أن يمر بين يديه، كأنهم رأوا أنها معللة وأن اتخاذها في غير هذا في نوع من يعني الزيادة أو كذا. لكن الأظهر أن هناك أمور تعبدية في هذا، ولهذا جاء في بعض الحديث التي في السنن إذا صلى أحدكم ليستتر أو كذا، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهذا يدل على أن ثمة أمورا غيبية تتعلق بالسترة. لهذا يذكر عن لعله عن سفيان أنه لما سمع هذا القول أنه لا قال رحم الله فلانا، وهل كل ما يقطع عليه صلاته يراه، يشير إلى هذا. جهر السلام يعني أن الإنسان أيضا من السنن التي في حكم المندوبات أن يجهر بتسليمة التحليل خاص وليس بكل سلام، فالمقصود بالسلام هنا سلام مخصوص وهو تسليمة التحليل. وقد ثبت عند مسلم من حديث عائشة أنها قالت ثم يسلم تسليما يسمعنا كلمة التشهد، يعني أن ألفاظ التشهد، التشهد نفسه سنة مؤكدة كما تقدم أصل التشهد، أما كلمات التشهد واختيار لفظ عمر رضي الله عنه، تشهد عمر الذي روي بإسناد كالشمس في الموطأ لكنه موقوف عليه، لكن هذا مما لا يقال من قبل الراوي، وكان يعلم الناس على المنبر أمام الصحابة ولا يعترض عليه أحد، وهذا يدل على أنه بمنزلة يعني أنه أخذ لهذا أخذ به الإمام مالك، هذا مستحب. فكونك تتشاهد سنة مؤكدة، وكونك تتشاهد على لفظ عمر رضي الله عنه الذي اختاره الإمام مالك هذا مندوب عند المالكية، أو يعني سنة في حكم المندوب. وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مندوبة بعد التشهد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أو يعني كثير من أهل العلم، بل أشار ابن المنذر إلى أنه لم يقل أحد قبل الشافعي بوجوبه، بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولكن الإمامان الشافعي وأحمد يريان أن هذا ركن من أركان الصلاة، لكن عند المالكية والحنفية واختاروا الشوكاني إلى غير ذلك، يعني خاصة مع ظاهر الآية مع الحديث أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، وفي بعض الألفاظ يعني في صلاتنا، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية. فالأحوط أن لا يتركها الإنسان، لكن إن تركها فعلى المذهب ومذهب كثير من أهل العلم أن هذا لا يضر صلاته، إنما هي من كمال الصلاة، وكما قلنا ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة إذا تركت الصلاة، ولهذا ليحرص الإنسان ولو مختصرا عليها، يعني ولو مختصرا لفظها. وأن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر سنة الأذان وإلى آخره، وهذا يعني لعلنا ندع بقية هذه السنة لأنها فيها تفصيلا، ندعها إلى يعني من الكلام عن المندوبات. والآن نقرأ الشرح إن شاء الله سريعا ونعلق عليه. قال ذكر في هذه الأبيات 22 سنة، أي إلى قوله مقيم 4 أيام يتم من سنن الصلاة. الأولى قراءة السورة بعد قراءة الفاتحة، وعن الفاتحة عبر بالواقية أو الوافية لأنها من أسمائها، وذلك في الركعة الأولى والثانية من سائر الفرائض. يريد للإمام والفذ، وأما المأموم فيستحب له الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية والقراءة في السرية كما يأتي في المستحبات، فليست القراءة فرضا عليه في كل حال، بل في السرية مندوبة وفي الجهرية لا تندب ولا تجب، بل يستحب أو يسن له أن ينصت لقراءة الإمام. الثانية القيام، أي القراءة أي لقراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وذلك الإمام الفذ أيضا. وأما المأموم فواجب عليه لأجل متابعة الإمام، لا يجوز له أن يجلس وإمامه قائم. وكذلك الإمام والفذ قلنا لا يجوز لهم أن يجلسا، بل قالوا تبطل صلاتهما، لكن لا لأجل ترك القيام في نفسه، بل لكثرة الفعل. والرابعة الجهر بما نعم والثالثة والرابعة الجهر بمحله والسر بمحله. فالجهر هو أن يسمع نفسه قليلا وفوقه قليلا، هذا هو أدنى الجهر، وأكثره يقولون لا حد له، لكن طبعا لا يشوش على غيره. والمرأة دون الرجل في الجهر، يقولون جهرها وسرها يعني واحد، وهي نعم فتسمع نفسها، جهرها أن تسمع نفسها. وسرها أن تحرك لسانها، كما قالوا أقل السر أن يحرك لسانه، لو حرك لسانه بالقراءة هذا يجزئ عند المالكية، وهو يعني اختيار المحققين، بعض المحققين من أهل العلم، وخلافا لمن قال لا بد أن يسمع نفسه، لا يشترط أن يسمع نفسه في السر، لا يشترط، بل إذا حرك لسانه كان بذلك قارئا. ويفهم من هذا أن الذين يمرون القراءة على قلوبهم فقط من غير تحريك هذا أمر خطير، فإذا كانوا غير مأمومين فصلاتهم باطلة، لأن هذه ليست قراءة. إذا كان فعل هذا في الفاتحة فهو كأنه لم يقرأ، هذه ليست قراءة. بعض الناس يطبق شفتيه ويمر الفاتحة مثلا على قلبه، هذه ليست قراءة، هذا ليس قراءة. وأكثره أن يسمع نفسه، هذا هو السر، أكثر السر أعلى هو أدنى الجهر، أن يسمع نفسه، فيستوي أكثر السر وأدنى الجهر. إذن السر أدنى أن يحرك لسانه، وأكثر أن يسمع نفسه، والجهر أقل أن يسمع نفسه ويزيد قليلا، أو أكثر لا حد له طبعا من غير تشويش على. والمرأة يستوي في حقها سرها وجهرها، سرها حركة اللسان وجهرها أن تسمع نفسه. الخامسة التكبير، إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض كما تقدم في الفرائض، على ذلك نبه بقوله إلا الذي تقدمه، المشهور أن كل تكبيرة سنة، هذا هو المشهور. وقيل مجموعه سنة واحدة. السادسة والسابعة التشهد الأول والثاني، ويعني بأي لفظ كان. وأما تعيين لفظ التحيات لله، طبعا في كثير من التشهدات تبدأ بالتحيات لله، هو يقصد هنا لفظ عمر، تحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله. فسنة أخرى تأتي في قوله كلمة التشهد، ولهما سنتان أو سنة واحدة قولان. الثامنة والتاسعة الجلوس الأول والجلوس الثاني إلا القدر الذي يقع فيه السلام فإنه فرض كما تقدم في الفرائض، وعلى ذلك نبه بقوله لا ما للسلام يحسن. العاشرة سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والفذ، والمجموع سنة واحدة أو كل واحد سنة، يجري ذلك على الخلاف في التكبير، قال ابن ناجي. وإلى بيان محله وكونه سنة للإمام والفذ دون المأموم أشار الناظم بقوله في الرفع من الركوع أورده والفذ والإمام، فجملة أورده صفة لرفع، يعني مورد مثلا، مورد تسميع مورد من الإمام الفذ، والفذ فاعل أورده. قول هذا أكد البيت معناه أن هذه السنن المذكورة هي السنن المؤكدة التي يسجد لتركها في الجملة، قد حصرناها بهذا البيت الذي ذكرنا. وأما ما عداها من السنن فغير متأكدين، وحكم من تركها كمن ترك مندوبا لا شيء عليه، كل ما سيأتي من يشبه المندوب فأنه لا سجود على من تركه سهوا. الحادية عشرة إقامة الصلاة، وهي سنة لكل فرض وقتيا كان أو فائتا، حتى لو فاتت الصلاة وأراد أن يقضي الصلاة فإنه يقيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني حصل النوم عن الصلاة، صلاة الفجر وصلوها بعد شروق الشمس، أذنوا وأقاموا. وسيأتي أن المذهب أنه لا يؤذن للصلاة الفائتة. وهذا للرجل، وأما المرأة فإن أقامت سرا فحسن، قال أهل العلم فحسن يعني فمندوب، المذهب قال. وتصح الصلاة ولو تركت الإقامة عمدا، خلافا لبعض علماء المذهب ولبعض السلف الذين أبطلوا الصلاة بترك الإقامة. لا، المشهور عند أهل العلم أن الإنسان حتى لو ترك الإقامة عمدا بلا عذر فإن صلاته لا تبطل. الثانية عشرة السجود على اليدين والركبتين وأطراف الرجلين. الرسالة وتباشر بكفيك الأرض باسطا يديك، مستويين إلى القبلة، مستويتين إلى القبلة تجعلهما أحد أذنيك أو دون ذلك، ذلك واسع غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحا وسطا، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول وكل هذا في الجملة أو أكثر هذا وارد في السنة بحديث معروفة، وتقول إن شئت في سجودك سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي. ليس عند الإمام مالك تحديد في تسبيح السجود والركوع، ولهذا لم يعرف سبحان ربي العظيم في الركوع، تخصيص هذا لم يعرفه الإمام مالك، وسبحان ربي الأعلى في السجود، ولكنه ورد في أحاديث حذيفة وغيره، لكن الإمام مالك لم يرد، وهذا يدل على أن لم يعرفه، هذا يدل على أن الإمام مالك يرى أن التحديد لا ينبغي إلا بدليل، والشواهد في ذلك كثيرة في الجملة يعني. الثالثة عشرة إنصات المقتدي، وهو المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وأطلق في الإنصات فيعم الإنصات للفاتحة والسورة ولمن يسمع قراءة الإمام ومن لا يسمعها، وهو كذلك على المشهور، وقيل يقرأ من لا يسمع. الرابعة عشرة رد المأموم السلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقا فلم يسلم حتى ذهب إمامه، ويرد قبالته يعني لا يشير برأسه إلى الإمام بل بقلبه فقط، ولو صلى بين يدي الإمام حتى لو كان أمام الإمام، لأن المالكية عندهم سيأتي أنه يعني إذا صلى أمام الإمام فإن هذا يكره فقط من غير ضرورة، وإن كان لضرورة فلا يكره حتى، جائز. ولو أدرك أقل من ركعة لم يرد كما لا يسجد معه للسهو، لأنه لا تنسحب عليه أحكام المأمومية كما تقدم، لا بد أن يدرك ركعة فأكثر حتى يرد على الإمام، وإلا فهو في حكم المنفرد، وهذا الإمام كأنه ليس إماما له، هكذا مذهبهم. الخامسة عشرة رد المأموم على السلام على يساره إن كان ثم أحد أدرك ركعة كما قيده المحشي وهو معروف، وإلا فلا يرد، فإن كان الذي عن يساره مسبوقا قام لقضاء ما فاته قبل فهل يرد هذا المسلم أم لا قولان، والراجح أنه يسلم كما ذكر المحشي يرد السلام. السادسة عشرة المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الأعضاء، فقوله زائد سكون أي السكون الزائد على القدر الواجب منه، طمأنينة أصلها سبق أنها فريضة، ما زاد فهو سنة في حكم المندوب. قال ولم أرى من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم، لكن اعترض عليه المحشي بأن هذا كالبدهي يعني، معروف أن الطمأنينة الزائدة المراد بها حضور القلب فلا يحتاج إلى نص خاص، وحضور وفي نسخة وحضور سترة بعطف لفظ حضور على زائد سكون على زائد سكون وإضافته لسترة وعليها، فلا يكون تعليلا، ويكون المراد بحضور السترة استعمالها واستعمالها لا مطلق حضورها مع المصلي، لأن مجرد الحضور لا فائدة فيه، لا بد أن يصلي إليها، لكن المعروف هو النسخة للحضور باللام واللام تعليلية. السابعة عشرة السترة للإمام والفذ هما مراده بغير المقتدي إذا خاف المرور بين أيديهما، فإن لم يخافه صلى دون سترة، وقال في التوضيح والتوضيح وشرح الشيخ خليل على ابن الحاجب، وللسترة خمسة شروط: أن تكون طاهرة لا نجسة، ثابتة لا فلا يستتر بما لا يثبت، لكن كالمجنون والصغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استتر بدابة، فإن غلب على ظني أنه سيثبت مدة الصلاة فقد يقال لا بس به، لكن المذهب هو هذا أنه لا يستتر بما لا يثبت كالمجنون والصغير، والدابة قد نص عليها الشيخ خليل في مختصره: وفي غلظ رمح وطول ذراع مما لا يشغل المصلية، يعني أن يكون لها غلظ وأيضا طول معين، وقد ثبت في السنة أنها تكون مثل مؤخرات الرحل، وأما العرض فجاء فليستتر ولو بسهم، لكن المالكية يرون أنه لابد أن يكون في غلظ رمح عربي هو الذي يملأ الكف، كالمرأة هكذا قال بعض مشايخنا، كالمرأة مما لا يشغل مصلي كالمرأة، يعني لا يستتر بامرأة مثلا لألا تشغله في الصلاة. انظر الكبير فقد ذكرنا فيه مما يتعلق بالسترة فروعا عدة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وعائشة معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، لكن هذا المذهب. الثامنة عشرة الجهر بالسلام، طبعا ليس لا يلزم من هذا أنهم مستترون بها لكن عموما. الثالثة عشرة الجهر بالسلام أي الذي يخرج به من الصلاة، الثامنة عشر نعم الجهر بالسلام أي الذي يخرج به من الصلاة تسليم التحليل يعني خاصة دون غيرها، أما الباقي يسر به، وظاهره للإمام الفذ والمأموم وهو كذلك كما قال المحشي، وفي الواضحة واحد من كتب الأمهات عند المالكية: وليحذف الإمام سلامه ولا يمده، يعني يختصر ويقول السلام عليكم، وهذا من علامات فقه الإمام عندهم، ولا يمده فيقول السلام عليكم، لأن إذا مده قد يسبقه المأموم، والمأموم إذا سبقه فختم قبله بطل الصلاة، فيقول من فقه الإمام أن يحذف السلام. وهذه نظم المسائل التي تعد من فقه الإمام أربع مسائل، عد نظمها بعض بقوله وأربع كما ذكر المحشي، وأربع تعد من فقه الإمام: سرعة إحرام وسرعة سلام، كذلك لا يمد التكبيرة الإحرام لأن لا يسبق المأموم، وسرعة سلام، دخول المحراب بعد أن تقام، تقصيره جلوس أول يرى، يعني الجلوس الأول أيضا تقصيره كما جاء في الحديث أنه كأنه على رطف، وهذا الحديث اختلف في تحسينه وتضعيفه بناء على سماع أبي عبيدة من ابن مسعود هل يعني مرسل جيد يمشى أو يضعف بالانقطاع. التاسعة وهو في السنة، 19 لفظ التشهد الذي هو التحيات لله إلى آخر تشهد عمر، يعني الزاكيات لله، والدعاء في آخره مستحب في التشهد الثاني دون الأول، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء الذي علمه الصحابة سعد من أربع في لفظ قالوا لجعلها في تشهد الآخر، وفي لفظ أنه هو كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يرون في كل تشهد، لكن معروف أن الدعاء في التشهد الثاني هو الذي يطال دون الأول. 20 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي في التشهد الأخير لا في الأول، كذلك فيها نفس الخلاف بعض هذا والذي فيه الخلاف، لكن جمهور أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في التشهد الأخير دون الأول، ولا يتسع المجال لمناقشة التفاصيل في هذا. ثم ذكر 21 أذان، وهذا إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.